وثب الهمام لحربه زآر، وبكفه الصمصامة البتار، يمحو به الظلماء عن وجه الدنا، وبحده تتلألأ الأنوار. وثب الهمام لحربه زآر، وبكفه الصمصامة البتار، يمحو به الظلماء عن وجه الدنا، وبحده تتلألأ الأنوار. وثب الهمام لحربه زآر، وبكفه الصمصامة البتار، جهدنا وبحدي تتلألأ الأنوار. وإذا امتاط الجرد العتاق رأيته بين الصفوف كأنه الإعصار. سيف الإله على العيدى قهار، هذا الذي عشق الشهادة مخلصا ولساحيها دوما هو الكرار. هيا شباب الحق فاخذوا حذواه، كصقور عز للعلا قد طاروا. هيا وكونوا للبلاد ضياغما، تحمي العارين تابوا الأشرار. هيا شباب الحق فاخذوا حذواه، عز للعلا قطار. هيا وكونوا للبلاد ضياغما، تحمي العارين تابوا الأشرار. ابن الوليد سقيت واكف رحمة، ما ثار في الحرب الضاروس غبار. ابن الوليد سقيت واكف رحمة، ما ثار في الحرب الضاروس غبار.